شكر الله لكم. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم. نشكركم لحسن المتابعة. أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.